المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الجنايات. سين: مثل الأصحاب القتل العمد أن يضرب به بما فوق عمود الفسطاط، فما مرادهم؟ جيم: مرادهم بذلك التمثيل، فإنهم قالوا في حد العمد أن يقتله بجناية تقتل غالبا، ومثلوا بذلك، والمثال لا يفيد الحصر والاقتصار عليه، بل كل ما دخل في الحد الجامع فهو نظيره، فاعرف هذا. سين: هل للقاتل عمدا توبة؟ جيم: دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن كل ذنب مهما كان كفرا أو قتلا أو زنا أو غيرها، ولو تكررت الذنوب فإن التوبة مقبولة، ولا يستثنى من هذا شيء، والنصوص من الكتاب والسنة على هذا أكثر من أن تحصى. وأما ما روي عن ابن عباس وغيره أن توبة القاتل لا تقبل، فهذا مع مخالفته للأدلة السابقة محمول على أنهم أرادوا أنه إذا تاب القاتل أن حق المقتول لا يضيع في الآخرة، بل لا بد أن يعوضه الله عنه، وهذا مسلم لا شك فيه. فإذا تاب القاتل توبة نصوحة جامعة لشروطها، فتوبته مقبولة وذنبه ساقط. ومن تمام فضل الله تعالى أن يعوض المقتول في الآخرة من جوده وكرمه عن مصيبة قتله، ولا يضيع من ذلك شيئا مع مغفرته للقاتل. وقصة التي قتل 99 نفسا بغير حق وكمل 100 بالعابد في الصحيحين، وهي صريحة في قبول التوبة. وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي للتائبين من أي ذنب كان. وكم آية وحديث يدل على ذلك. فمن فهم أن قول ابن عباس وإن صح أنه لا تقبل لقاتل توبة أنه لا يعفى عنه إثم قتله، فقد فهم غلطا فاحشا. سين: إذا رمى كافرا معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب مسلما لم يقصده، فهل يكون عمدا أو خطأ؟ جيم: هذا وإن كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول، فإذا ثبت أنه نوى بقتله كافرا ولو معصوما فأصاب مسلما فهذا خطأ، ومن باب أولى إذا قصد برميه بهيمة لا يحل له رميها فأصاب مسلما فكل هذا من قسم الخطأ. سين: إذا أكره مكلف عالم بتحريم القتل على القتل، فهل عليه قود؟ جيم: نعم عليه القود، فإن الإكراه على قتل المعصوم لا يبيح له ذلك، فلا يباح له إحياء نفسه بقتل غيره، فبقي على الأصل يجب عليه القود، بخلاف الإكراه على التكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه يباح له، لأنه حق لله فقط، ومبنى حقوق الله على المسامحة. وأما القتل فحق الآدمي يوجب القصاص ولا يحل بلا إكراه عليه. سين: إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما، فما حكم الآخر؟ جيم: قد ذكر الأصحاب صورا متعددة، وأن الآخر حيث اجتمعت فيه الشروط فإن عليه القود، وإن سقط القود عن الآخر لمانع، وذلك مثل إذا شارك الأب غيره، أو شارك القن حر في قتل القن، أو شارك المسلم الكافر في قتل كافر، أو شارك غير المكلف المكلف في قتل أو مكلف وسبع، أو مقتول شارك قاتله، فكل هذه الصور القود على شريك الأب وشريك الحر وشريك المسلم وشريك غير المكلف وشريك السبع، والله أعلم. عن فرق بين أشياء متشابهة في الجنايات وغيرها. جيم: واحد، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى، وإن راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول استأنفت. اثنان، وإن قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك قبل انقضائها، فقولها وإن ابتدأ فقال كنت راجعتك قبل انقضائها وقالت بل انقضت قبل رجعتك، فقوله على المذهب وعلى الرواية الصحيحة قولها. ثلاثة، إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما، فإن كان القصور في السبب كالعامد مع المخطئ ونحوه لم يجب القود على الآخر، وإن كان السبب تام لكن قام بالشريك مانع من أبوة ونحوها وجب القود على الآخر. 4. إذا كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى بلوغه وإفاقته، فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون العفو إلى الدية لا ولي الصغير. 5. ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم على المذهب إلا في القصاص. 6. سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص قبل البرء، وسراية القود مهدورة. 7. من سرق تمرا أو كسرا أو جمارا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة دون غيرها على المذهب، والصواب استواء الجميع لوجود العلة. سين: هل تجب على الصغير والمجنون كفارة القتل؟ جيم: نعم، كما قال الأصحاب رحمهم الله للعمومات، وليس المراد بالكفارة أنها تكفر ذنبا، فإنها تجب على المخطئ وهو لا إثم عليه، بل هي بمنزلة وجوب ما يجب في أموالهما، والله أعلم. باب استيفاء القصاص. سين: هل يقوم الولي مقام الصغير والمجنون في استيفاء القصاص؟ جيم: المذهب أنه ينتظر في القصاص بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، وأن الولي لا يقوم مقامهما في استيفاء القصاص، إلا أنهم قالوا إن المجنون إذا احتاج إلى نفقه فلوليه العفو إلى الدية في هذه الحال، لأنه لا يرجى له إفاقه بخلاف الصغير. والقول الآخر في المذهب إنه يقوم مقامه في استيفاء القصاص كما يقوم مقامه في جميع التصرفات وما ينويه مما له وعليه، وهو الأقرب إلى الصواب وأطرد للقاعدة ولما يترتب عليه من فوات وتفويت أو غيرها، والله أعلم. سين: هل يجب استيفاء القصاص في النفس أن يكون بالسيف؟ جيم: نعم، يجب ذلك على المذهب مطلقا، والصحيح التفصيل، وأنه إن قتله بتحريق أو إلقاء من شاهق أو رد رأس أو تقطيع أو نحوها أنه يفعل به كما فعل، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي برده رأس الجارية، ولأنه هو العدل والقصاص الواجب، وإلا قتل بالسيف، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. باب العفو عن القصاص. سين: إذا عفى عن الجاني وأطلق فما الواجب؟ جيم: إذا عفى مطلقا فلم يقل عفوت عن قصاص ولا دية فله الدية، لأن إطلاق العفو ينصرف إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. سين: إذا هلك الجاني ولا مال له فعلى من تجب الدية؟ جيم: إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإنها على عاقلة الجاني، هلك أو بقي، وإن كان عمدا عدوانا ولم يخلف تركه فهي من جملة الديون التي تتلف بتلف محلها، والله أعلم. سين: إذا عفى على غير مال فهل تضمن السراية؟ جيم: لا ضمان في السراية في هذه المسألة، لأن الجناية قد عفي عنها، فعفي عما ترتب عليها، بخلاف ما لو عفى على مال فإنه لم يرض إلا بالتعويض، فيجب التعويض عن السراية كما وجب التعويض عن أصل الجناية، والله أعلم. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. سين: هل الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص أو لاستيفائه؟ جيم: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه شرط للاستيفاء لا للوجوب، والفرق بين الأمرين أنه إذا تمت شروط وجوب القصاص التي هي تكليف القاتل وعصمته المقتول، والمكافأة بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل، فإنه يجب على القاتل القود، ولكن قد يجب الامتناع من القود لموجب، مثل أن يكون الجاني امرأة في بطنها ولد، فإنه لا يحل قتلها مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وتسقيه ما يعيش به. سين: إذا اتفقا على أخذ يمين بيسار أو بالعكس فما المانع وهل الحق لهما؟ جيم: ينبغي أن تعرف أصلا تتبين فيه هذه المسألة وغيرها، وهو أن الحقوق الجارية بين الناس نوعان: حق محض للآدمي كالتصرفات المالية والحقوق المالية، فهذا النوع يرجع إلى رضا المتصرفين، ومن بينهما حق من الحقوق، ولهذا لو بذل الإنسان الرشيد جميع ماله أو أسقط كل حق له مالي لم يمنع إلا إذا تضمن ظلما للغير كغريمه ونحوه. والنوع الثاني حقوق الله، وفيها أيضا حق للآدمي، فهذا النوع الناس مقيدون فيه بالقيود الشرعية والحدود التي لا يحل مجاوزتها. والسؤال المذكور من هذا النوع: أرأيت لو أن الجاني رضي بأن تؤخذ العين باليد والرجل باليد ورضي الآخر، فإنه لا يجوز ذلك. وكذلك لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ورضي الجاني أن تؤخذ نفسه أو بعض أطرافه عن الدية، هل يسوغ ذلك؟ بل لو قال الإنسان اقتلني أو اجرحني، هل يحل ذلك؟ فكذلك اليد اليمنى باليد اليسرى، لأن الله شرط في هذا النوع القصاص، وهو المماثلة والمواساة من كل وجه. فهذا جواب السؤال. سين: ما الفرق بين أخذ أذن السميع بأذن الأصم دون العين الصحيحة بالقائمة؟ جيم: بينهما فرق ظاهر، فإن العين الصحيحة إذا أخذت بالقائمة، وهي التي ذهب بصرها مع وجود بياضها وسوادها، فهو ظلم للجاني، لأن الجاني لم يأخذ إلا نفس الحدقة، ويراد أن يؤخذ منه الحدقة والبصر الذي هو نور العين المفقود في العين القائمة، بخلاف نفس الأذن، فإن أخذ أذن السميع بأخذ أذن الأصم فيه عدل، لأنها أخذت أذن بأذن، والسمع لم يؤخذ لأن السمع في الدماغ، وإنما عضو الأذن مجرى له وطريق، وبهذا علل الفقهاء.